فصل. وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. هذه عبارة من المؤلف رحمه فيها نظر، فنقول حديث حسن والحديث في مسلم، إلا أن يكون اللفظ هذا اللفظ ليس لفظ مسلم فنعم، والمعروف حديث أخرجه مسلم. فإن كان اللفظ الذي ساقه المؤلف لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل في الأفق، إن كان لفظ أبي داود والترمذي والإمام أحمد فنعم حديث حسن صحيح، لكن كان في مسلم فمعلوم أن ما في البخاري ومسلم متفق على صحته من حيث الصحة. طيب. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فأفطر الصائم. متفق عليه. ويجوز الأكل والشرب. طيب، قول أفطر الصائم هل المعنى حل له الفطر أو المعنى أفطر حكما؟ أفطر حكما. أفطر. الصواب في معنى الحديث حل له الفطر لا أنه أفطر حكما، وذلك لأننا لو قلنا أفطر حكما لم يكن للنهي عن الوصال فائدة، أليس كذلك؟ إذا كان يفطر كيف نقول يواصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم، فإذا قلنا أفطر الصائم يعني حكما خلاص حكم بأنه مفطر لم يكن للوصال فائدة، ما نقول إذا واصل نقول أنت لم تواصل لأنك يعني مفطر حكما، لكن إذا قلنا حل له الفطر يعني أنه يباح له الفطر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر لا أنه أفطر حكما. والسبب في ذلك أننا لو قلنا إنه أفطر حكما لم يكن للنهي عن الوصال أي فائدة. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر. وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه. قل ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. قول غير احتلام هذا على سبيل المبالغة والتوكيد، وإلا فالمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. فدل ذلك على صحة صوم الجنب وكذلك صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر. إذن لا يشترط في ابتداء الصيام أو في نية الصيام أن يكون الصائم طاهرا، فيصح صوم الجنب ويصح صوم المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر ولو لم تغتسل إلا بعده. طيب، وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه. نعم، إن أصبح يعني طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب فلفظه فإن صومه لا يفسد. الصورة واضحة؟ نعم. يعني لو كان معذورا في الأول فلما علم سال عذره ووجب التخلي، يعني الآن بقاء الطعام والشراب في فمه محرم فيجب عليه التخلص منه والتخلي منه. نعم. وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء. يقول وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة. مثلا إنسان يجامع زوجته وطلع عليه الفجر وهو يجامعها فهذا عليه القضاء والكفارة سواء بقي أم نزع. لماذا؟ لأنه إن بقي فهو جماع وإن نزع فالنزع جماع، ولهذا قال لأن استدامة الجماع جماع، هذا شك. قال وإن نزع فكذلك. لماذا؟ قالوا لأن النزع جماع يتلذذ به كما يتلذذ بالجماع، فاختيار ابن حامد والقاضي لأن نزع جماع كالعلاج. والصواب في ذلك في هذه المسألة أنه إذا طلع الفجر وهو مجامع وجب عليه النزع والكف ولا قضاء عليه ولا كفارة، وليس عليه قضاء ولا كفارة. وقولهم النزع جماع نقول هو لا طريق له إلى التخلص من هذا الأمر إلا بذلك. ونظير ذلك، نظير هذه المسألة ما لو غصب أرضا وهو فيها ثم تاب وجب عليه أن يخرج ويتخلى عنها، حركاته وسكناته حين خروجه هل يأثم بذلك أو لا؟ نقول لا يأثم. إذن من فعل المحرم تخلصا منه أو من باشر المنهي عنه أو المحرم تخلصا منه فلا إثم عليه. وهذا الرجل يعني حينما ينزع إنما هو يباشر المحرم تخلصا منه فلا شيء عليه. نعم. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار. نعم. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، الأصل هو أكل في الليل والأصل بقاء مكان على مكان، لأن الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا لم يتبين له. طيب إن أكل شاكا في غروب الشمس يعني بعد العصر قبيل الغروب أكل قال لا أدري أغربت الشمس أم لم تغرب فأكل، فنقول لا يجوز وتفطر به، والسبب أن الأصل بقاء النهار. طيب إذا أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه. طيب إذا أكل متيقنا طلوع الفجر بطل صومه. طيب إذا أكل وقد غلب على ظنه طلوع الفجر بطل صومه. انتبه هنا الآية حتى يتبين، فلا بد من اليقين، اصل الآية لا بد من اليقين، لكن نقول هنا قد يكون اليقين متعذرا لأنه قد لا يتيقن إلا بعد أن تظهر الأمارات والعلامات، فنقول هنا إذا غلب على ظنه غلبة قوية أن الفجر قد طلع فإنه يمسك. طيب غلب على ظنه أن الشمس قد غربت يفطر؟ نعم، وصيامه صحيح حتى لو تبين فيما بعد أنها لم تغرب. والمذهب أنه يقضي، أنه إذا أفطر غلب على ظنه أن الشمس قد غربت وأفطر ثم تبين أنها لم تغرب أنه يفطر، والصحيح أنه لا قضاء. حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس.